هل هناك مدة محدودة لقوات الإفاضة بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الصهري؟ ليس هناك مدة معينة، بل متى طرأت قالت والحمد لله، ولو تأخر الطواف لكن لا يقربها زوجها لا تطول طواف الإفاضة. طيب، ولو تأخر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.